زوا فام رمضان يقربنا عشوية رمضان كل نهار من الاثنين والخميس من الاربعة لستة على نفزاوة في ام مع فاطمة الجعيدي مع وقية الكوجينة والماكلة اللبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تباراتنا العشوية في كل دار وكل فنية. رمضان على نفزاوة في ام احلى لما تجمعنا. لما تجمعنا أكيد في رمضان. رمضانكم مبروك كل عام وحين بخير. أول عشوية في عشوية سيدي رمضان اليوم الاثنين 6 ماي 2019 موافق لواحد رمضان 1440 للهجرة. هذه معادنا في العشية عشوية رمضان باش تكون معايا فاطمة جعيدي كل اثنين وأربعة وخميس من الأربعة حتى الستة. زادة باش يكون فيها مع عشوية الجمعة إن شاء الله باش يكون فيها عام سالم متواتي من الساعتين حتى الستة. شرب قلت ربي سبت شكون معاكم علي العبيدي زادة من الأربعة حتى الستة. ولا حد فهم اللي بليداوي في أكيد عشية رمضان ديما متواصلة على الموجات 100.9 FM. خالت لكم بليبليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا باش خلونا فيها إدهاءاتكم أكيد طلباتكم الموسيقية وتمنياتكم برمضان مبروكة لكل أحبابكم وأصحابكم. ساعتين كاملين اليوم الاثنين وباش يكون خاص عشية رمضان على خاطر مانيش وحدي. علي داروني مرة الأجهزة التقنية صحيح ولكن فرحانة برشا لكل اثنين العشية باش يكون معايا سيدي عبد الحفيظ معايا في الميكروفون في الاستوديو. مساء النور الياسمينة. شكرا فاطمة ان شاء الله ربارك وبروك ان شاء الله كل عام وانت بخير واني سعيد اكثر سعادة منك. انا كيف فكير نهار اثنين بركة على الاقل وفكيت منك نهار اثنين بركة راه معناها مستمعين نجم يقترح عليك ونعتذر لك اللي ما نجمش على اربع ايام معناها خاطر انت قلت لي نبقى مع اربع بعضنا اربع ايام في الاسبوع. نعتذر ما نجمش فاطمة نهار اثنين نحضر معك وسعيد جدا بالحضور معك. اكيد نحضر مع بعضنا شويه ان شاء الله عدوا شويه باهي وبدايتها ان شاء الله كل رمضانكم مبروك ان شاء الله كل عام والمستمعين بخير. اليوم ان شاء الله بعد شوي نرجع لكم باش نقول لكم على اوقات نتاعت الافطار. هو المره هذه الامساكين ماهيش عامه شوي عامه ماهيش فاصله غدوة ان شاء الله نبدا الامساكين فاصله كل معتمديه وقتاش الامساك وقتاش الافطار. اليوم باش نبدا بالامساكين العامه حتى تحضر الامساكين المفصله لكل معتمديه قبلي. ما تنسوش راه تنجموا تشاركونا على 75 493 859. من بعد شوي نرجع لكم زاده فقراتنا اليوم اذا مش كل الفقرات أغلبية الفقرات من إخراج وإعداد سيد عبد الحفيظ باش نرجعكم بعد شوي. الأغنية باش نسمعها تو باش نبدو بها هي الحقيقة هي فجأتني وأسعدتني كي وصلتنا. الأغنية هذه هي لأحد أبناء معتمدية سوق الأحد من نجة تحديدا قرية نجة هو اسمه نصر عبد الرحمن. سمعناه ريميكس مع بعض وغناها انا يحبوا اول ما تتعدى الاغنيه تتقسمها حصري معنا في المزاوية حصري جدا اي مزيك وصلنا من بروكسل. الاغنيه اسمها اهلا رمضان نصر الدين نصر عبد الرحمن مع ولده باش نسمعوها تو راجعين. أهلا وسهلا يا رمضان الله الله شرفتك الله الله محلى صيامك يا رمضان الله الله محلى قيامك يا رمضان الله الله بوركت شهر الغفران الله صلي على طه الأمين. الله الله في كل وقت وحين. الله الله املأ قلبي باليقين. الله الله ثبتني على هذا الدين. الله الله واغفر لي والمسلمين. الله الله أحلى صيامك يا رمضان. كانت هذه أغنية أهلا رمضان كما قلت لكم اللي بعثها لنا ناصر ناصر عبد الرحمن من بروكسل. هو أول دحبنا نستفتح بها اليوم عشويتنا ومواصل معكم العشوية. أكيد حبيت نقول لكم أن الإمساك اليوم كان 3.47 دقيقة باش نخسر إن شاء الله 7.14 دقيقة وغدوة الإمساك يكون 3.46 دقيقة باش نفطروا 7.14 دقيقة والإمساك يكون غدوة إن شاء الله 3.46 دقيقة. هذا بالنسبة اليوم 2/6 ماي الموافق لواحد رمضان 1444 للهجرة. ربي يتقبل صدقكم نسكر. باش نقول لكم فقرات فقراتنا باش يفسر لكم مزيزية عبد الحفيظ على خاطر هو صاحب الفكرة في أغلبية الفقرات. أول فقرة ممشيش خسارة كالعادة مبروك جبلت ونحضر معنا بنصيحة المرأة اللي تتعب وتشقى تبدأ تخدم في النهار مش تعمل تدار في السوق مكري نسي زياد فما رجال برشا خدين قديث يقول لك شهيت كعب حوت شهيت تكل حاجة معناها فقط هو يشتي يعطي الصحة ويجيبها. ملاحظة السوق اليوم في تنجمش تشتي من الغلاء اليوم فما غلاء عملت دور انت لا لا عملت دور اليوم فما غلاء ولا والناس كل تحس فما تذمر ولكن يشروا هم مش يشروش اي مش قايل هم نذمروا من حاجة لك نشروا لكن نشروا ونشروا زاد بلهف فما اللهفة شوي كمية كبيرة شوي شوي اللهفة وفما لكن الحق بعد ما فماش ما تلقاش ما تشتي معناها باش تشتي بحكم الاغلى ما تلقاش ما تشتي خاطر الدنيا غاليه. هذه شهاده جاتنا اليوم من مواطن دخل السوق متسوق شاف السوق كيفاش رحت في كيفاش رحت القفه اليوم مع لا لا والله خليت قال على قد اليوم الاساسيات للعيش النهار غدو ان شاء الله. هو راه فما حاجه حتى وقتها كان حاضر معنا عن منظمه الدفاع عن المستهلك قال اذا مثلا نوع من الخضر ولا من الغلال ما هو غلا خلوه ما تاخذوش اتو الطبيعه ينقص معناه لا لا احسن حاجه احسن احنا كان احنا ما عندناش العاده لا لا طريقه نستعمل فيها شخصيا هو راه كيستعملها فرد مش كما تاثيره كما سمعنا لا مش فرد هو اكيد مجموعه فما مجموعه ما شاء الله يكثروا معناها اكيد ان شاء الله علاش لا. بعد كل عاده زميلتنا مبروكه جبل لحضرتكم مشي شخصيا لكل مرأة تسمع فينا في الدار باش نعطوها نصيحة اليوم نرفو بعد ما نطيبو ونحضر روحنا ويحضر الفطور تبقى مشكلة الروائح اللي في الدار اللي ساعات واللي الطقس مش ملائم انه يحل في ذي كل باش تخرج كيفاش نتصرفوا فيها اذينا نسمعهم بعد شوي مع مبروكة جبلها. بعد الو تاكسي شو نعمل فيها الو تاكسي زياد؟ والله الو تاكسي هذه باش نتحدثوا مع واحد من الاخوه من التاكسيستي معناها نكلموه سامر كلهم تو خاطر يبقوا يشتغلوا معناها من هنا حتى من هنا حتى المغرب نهنوهم برمضان وفي الاثناء معناها نحكوا معاه على الجو في رمضان العباد كيفاش تولي في رمضان طبيعتها في رمضان خاطر عاده كيف طبيعه التاكسيستي ما حاشين شنو عم فيها في الاثناء اذا كان طلع معاه حريف من زهرة معناها نحكوا معها شوي والكورسة خلصوا يلا معناها خالصة الكورسة بتاعها هذه هاتي إن شاء الله بعد تكتشفوا أول تكتسي معنا اليوم. بعد باش نسمعوا وهي اقتراح جانا على صفحتنا على الفيسبوك برشا ناس اقترحوا يسمعوا حكاية من حكاية العروي أكيد باش نسمعوا اليوم حكاية من حكاية عبد العزيز العروي. بعد رمضان نيوز رمضان نيوز غريزي باش نسمعوا فيها أهم أخبارنا اليوم اللي صارت في أهم أخبار اليومية بالطبيعة أخبارنا الجوية شنو فطوركم؟ شنو فطوركم هذيا باش نتصلوا ب اول اليوم امراه معانا ونعرفوا شنو فطورها باش الناس حتى نسلي مازلت ما فعلتش فكره على البرت اليوم تولي عندها فكره على البرت اليوم. عندنا فعل خير بالنسبة لفعل الخير هذه بصراحة فاطمة كان خليلي فيها شوي وقت. أي بالنسبة لفعل الخير هذه خطر يلزمها تكون إن شاء الله تكون حركة كاملة، معنا حركة أي. جهوية كاملة معروفة، معنا يشاركونا فيها الأطراف بطبيعة الكل. خطر يلزم يشاركونا فيها الناس كله، هي تهم الناس كله، والحكاية بسيطة جدا. هو تفهمنا مع في أول البلاد من مدخل البلاد، اتفقنا مع المقاهي الموجودة في أول البلاد أي. في مدخل البلاد هم زوز الحق تو مبدئيا زوز بحكم أنا نعرفهم معرفة شخصية، وما نتصورش الاخرين زادة يرفضوا لأن المقاهي ما فقط خنفترهم الاقتراح. الاقتراح هو كيفاش هم أنا الطواول بتاعهم موجودة على برا، هي الطواول بطبيعتهم على برا معنا يخرجوا بطبيعة محضروا في وقت بعد المغرب تتعب القهوة ف... أي. هي هم حاضرين للقهوة معنا تلقاها حاضرين الطواول بتاعهم سيقين أمورهم واضحة معنا استأذناهم أن الفعل الخير البجي غديك باش يجيب حاجة يحطها فهم فوق الطاولة نقولوا احنا لعابر السبيل اللي موش من البلاد اللي ما يلقاش فطور مش لاقي فطور فماش كل نجم يسمعنا يمشي نجم حتى متغشش وفعل الخير علاش تغش تتغش برشا فعل الخير هو اللي اي انسان باش يفطر فم هو تاكد انه هو باش يحتاج له معنا عاده عندنا عاده خاطر احنا في العائله بتاعنا قبل المغرب الرجال معنا نمشوا نعملوا دور يجيبوا يشروا حاجات ولا اسمها هني المرات نجم تقول لها هاك مثلا بربي هاك كعبه بريك حتى فوق الطواول بتاع القهوة الموجودة في الطريق غادي خاطر فما ناس مثلا يكونوا داخلين قبل ساعتها مثلا مش باش ياكلوا مطعم ولا حاجة في لواز ولا حاجة ونجم يحبسوا غاديك ولا في وصلوا مؤخر مثلا ينجم يلقى باك يلقى باك ورايب يلقى كعبة تمر يلقى صحن شربة يلقى صحن شربة على كعبة بريك على كذا المهم كل واحد باش يجيب حاجة باش تولي مائدة كبيرة تقريبا موائد كبيرة وان شاء الله بالاشتراك مع إذاعة بزاوية إذا كان اتفقنا فاطمة تو نهار من النهارات نعملوا مائدة افطار جماعية هذيك ولا مائدة افطار أكيد نعدوها يمكن مباشرة مباشرة على اللايف نتاعنا فكرة هائلة جدا من تو أنتم مدعوين للقهاوي زوز في مدخل البلاد معنا في مدخل البلاد فما مقهى رويال وبعدها مقهى تانيت هذا زوز رويال وتانيت معنا اللي يجي خارج من المغرب ماشي باش يشري شوي رايب شوي لاقمي يجيب دابو زامي شوي غلة ينجم يهز فيه حاجة من الدار حتى يجيب كعبة بريك ملفة ملفوفة في الألمنيوم يحطها فوق الطاولة حطها فوق الطاولة يمشي على راحة شوي خبز يحطه ولا خبز يحطه في الطاولة كعب الدقلة يحطه في الطاولة يتعدى على شربة في حاجة هكي مثلا وبعد كم جي مروحين نجم يرجع لا يرجع لي كعب محطوطة حتى إذا كان مثلا مرة بحثت تبسي كوسكسي كما نقول إحنا بعد تلقى معونها موجود بعد تلقى المعون بتاعها اللي بس نعرف المرة يخاف برش على معونه في الوزن بالعادة أتحاول أن تبعثوا معنا في حوايج نقول إحنا أما باش ترجع لكم ربي ترجع لكم وهذا كله راهو باش نفرحوا باللي جاي زاد كيفاش نقولوا فيها ننقذوا ولا مش عارف معناها نمدوا يد المساعده فما ناس خاطر عنده ظروف وقتها ما تنجمش ممكن حتى عائله تكون في نفزاوه في اي دار متجار يسمعوا فينا يكون ما عندهمش باش يطلبوا فطور اليوم ونعرفوا احنا عندنا الخجل والحشمه ما تقولش اي تعرف فاطمه في موريتانيا في رمضان الناس كل على برا الناس كل مع بعضها الناس كل على برا في الشارع كل على برا وتلقاها المتعدي بكره ما يدريش على راحه وين يقعد معناها وين يفطر ولا يدري عليه شكون ولي سابقه وشكون يفطر بحذاه ما يدروش عليه اصلا معناها وين يلزم يقعد هو بطبيعته يلزم يقعد فهمتي خاطر ما فماش معناها ما تعداش كما تقعد غاديك وين اقعد وين تحب الناس كل على برا الناس كل تفطر مع بعضها معروفه هذه خاصيه في السودان معروفه ياسر علاش ليه نجم نعملها في نظام زاد عندنا الخير صدقيني ما لاني الاكيد انا باش تنجح لان القاوز والقاوز الاخرين زاد رموهم ما يرفضوش احنا نحب نقول احنا قلنا اساميهم هذا مع القاوي الرويالي وتانيت القاوي اللي نجموا ولا المطاعم اللي يحبوا يشاركونا يحبونا نقولوا على بلايصهم وين نجموا يطلبونا اما على 75 490 950 ولا 75 493 859 لان فما نقطة مهمة زاد معناها بنقطة مهمة خاصة في رمضان راهو نحن نعلم ان هناك من شكون محتاج راه فما هذه لذلك خلينا نعملها بطريقتنا احنا الخاصه نعمل تلاقوا الناس كل في بلاصه واحده الناس كل باش تفطروا فيها حتى كل شيء حاجه مثلا مش طيب بريك اليوم اللي وصلوا كان على الشربه يخرج يجيب لك بريك لك الصغير اللي عنده في الدار بالضبط تلقاها غاديك برا هزها وتعدى فم خبز على بكرايب على تلقاها حطوهم ففعل خير جي حطها فوق الطاوله ومشي على راح لا هو يدري لا الاخر يدري شكون شكلها لا هو شكون حطها لا حتى شيء ان شاء الله قلت ربي قلت لك نهار من النهار نقعدوا مع بعضنا الناس كل غادي ان شاء الله اكيد ربي ان شاء الله يثبت اجرهم الناس الكل وبعد اكيد باش نمشي مع موعظه مع شيخ عمر شمي باش نسمعها عبره نتاع اليوم سوسيو رمضان بالنسبه لسوسي رمضان هو بالنسبه علاش هو الحق التجربه هي من العام الاول كانت ناجحه التجربه السنين باش ناخذوا فيها جانب اخر جانب التغيير. هو بالنسبه لرمضان معروف شهر ان الانسان يرجع فيه نقول احنا زي يرجع فيه الرب اي حبش تتب لا لا يقول لك شهر يرجع فيه الرب الواحد شهر انه يبدا يعدل فيه سلوكياته مثلا وخاصه السلوكيات الروحانيه كل مره ناخذ منها نقطه لمحاوله التغيير من الداخل اللي الخارج. فما حاجات هي في دخلنا مش ندخلوا لها ونبربشوا عليها باش لتغيير اللي معناها باش نوصلوا للنقطه اللي حاجتنا بها كيما سعينا في رمضان الى نوصلوا الى اقصى درجات فعل الخير ولا اقصى درجات التقوى كيما زال الفعل ذا نوصلوا به الى اقصى معناها الى اعماقنا في الداخل باش نفهموا روحنا. باش يوقع لنا فنان العشبيه اللي هو من كل نهار اثنين باش يكون من اختيار زياد عبد الحفيظ. انا نستنى اقتراحاتكم 3 و 4 5 تقترحوا علي اي فنان نسمع حكايته ونسمع اغنيته زاده. اليوم كل نهار اثنين باش يكون زياد هو اللي مختار الفنان واني نقبل اقتراحاتكم لفنانين حبوا تسمعوا اغنيه او تتعرفوا على قصصهم على صفاتنا على الفيسبوك راديو نفزوا على البوبليكاسيون تاعنا على ارقام هواتفنا ديما على ذمتكم. تجبوا تطلبونا زاده ديديكاس تشاركونا حواراتنا الموضوع اللي باش نطرحها. اذا اي واحد عنده تعقيب على فقره فعل خير ولا اضافه نجم يقترح علينا على 75 493 859. وبالنسبه للفنان العشوي اليوم هو النقشبندي وعنده حكايه طريفه جدا تكتشفوها بعد نسمع اكيد في اخر المشوار. طيب شو مشو مبروك جبل الله سمعنا نصيحة فيه ممشيش خسارة ممشيش خسارة. رمضانكم مبروك وسنين دايمة وكل عام وانتم بألف خير. نرجع لكم كيما العادة والله لا يقطع لنا عادة في فقرة ممشيش خسارة. الكل امرأة حرة ومجدية كيما تحرصي على قضية الدار والتصنيف ما تنسيش زادة روحك وصحتك وجمالك ولمساتك السحرية. نصيحتي اليوم ليكم فيها وصفات طبيعية تخليك تتخلصي من ريحة الماكلة في الكوجينة ولا في الدار خاصة وإنه في رمضان تكثر خاصة وإنه في رمضان تكثر المأكولات بين المقلي والمشوي والمطبخ خاصة أنه في رمضان تكثر المأكولات بين المقلي والمشوي والمطبوخ ما لا تبعينا في ممشاش خسارة. نصيحتنا اليوم كيف ما قلنا فيها وصفات باش نتخلصوا من ريحة المطبخ اللي تنجم تكون تزعجنا بعد الماكلة. أول حاجة نجم نعملوها نحط ورقات من النعناع في الكوجينة متاعنا ونحطوها في مكان فيه التهوئة. هذا يخلينا ديما نحسوا إلي الكوجينة متاعنا فيها انتعاشة كبيرة. لازمنا نتخلصوا من القمامة والبوبالة ونخرجوها خارج المطبخ وإلا زادة خارج الدار وباش نضمنوا عدم ثبات روائح بقايا الطعام ومخلفاته في الدار. نحضروا وعاء فيه الماء المغلى بعد الانتهاء من تحضير الماكلة متاعنا نحط فيه بعض أوراق النعناع والقرفة والليمون نخلوه في المطبخ وهكا يمتص الروائح الكريهة. ما تخليش المعون اللي فيه الزيت متاع القلي على الغاز بعد القلي ولا التحمير. هذا الكل هيساعد على ثبات رائحة التحمير في المطبخ والأفضل زاد نقله بعيدا على موقد النار تماما حتى يهدأ من الغليان بعد الاستعمال. وأخيرا بطبيعة أحسن حيلة نجم تبعوها هي استخدام البخور الطبيعي اللي موجود فيه المستكة والفحم الطبي في التخلص من أي رائحة مزعجة. وتنجم زادة تستعملوا قطعات من الفحم في كوجينتنا يمتص كل رائحة كريهة ويخلي الكوجينة ديما ريحتها باهية وهكا زادة تعبنا وتصنيفنا ممشيش خسارة. هذه نصيحتنا لليوم شهية طيبة وكل عام وانتم بألف خير. غدوة ان شاء الله نرجع لكم في وصفة جديدة ونصيحة جديدة. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير فيه تحلى السهرية ويطوالي الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. ألو تاكسي نتمنى النصيحة من زميلتنا مبروكة جبالة ما مشاش خسارة مشكورة. إن شاء الله تكون النصيحة نفعتكم. كل يوم 2 و3 و4 و5 إن شاء الله باش تسمعوا النصيحة. إذا عندكم مقترحات على طرق تحبوا تسمعوها منا تجمعوا تقترحوها لنا على صفحتنا على فيسبوك راديو مزاوة. مصيبة مش مرة كما سمعتوا فقرة ألو تاكسي. تفضل زياد. ألو. ألو سي زياد. أهلا بسي حافظ. مرحبا. اشتغل مبروك كل سنة وانتم طيبين يا اخوي. كل عام وانتم بخير. حبينا احنا نهنوكم برمضان. هو سبقنا اليوم. سبقتنا. مشكورين يا سيدي على البرنامج ومشكورين على الاطلالة هذه. انت زياد رو بصراحة عندك شعبية كبيرة في قبلي رو. لا عاد ياسرك ياسرك عام نساء تسمعك ياسرك حافظ رو ياسر. عم حافظ انت غشش رواني زيادة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رمضانك مبروك. مبروك رمضانك. مع اختك فاطمه. صباح كل عام وانت بخير ان شاء الله. عايشك على خير كبحك الامثله خويا حافظ. في قالوا التاكسيه هذه حبينا ساعه نهنوك برمضان نهنو زملائك كل برمضان التاكسيتي كل نعرفهم تورا ولا شويه يبقوا يخدموا. هي ساعه منها خدمه ومنها زاد يقصروا شويه للمغرب. لكان فما كورسه في ثنيه راه باش الواحد رقم 6 يظهر لي. ها رقم 6 التاكسي. التاكسي نتاعي رقم 1. رقم 1 هاي باهي بدنا باول وحده. معناها بنقول يسمعوا فينا راهو فما تاكسي رقم 1 اللي يشوف تاكسي رقم 1 متعدي راهو باش يطلع فيه باش يكون معانا في درجه صغيره في لا شويه ونحل سؤال يخلص عليه كورسه بطبيعه وين باش يوصل هو الكورسه نتاع خلص الكورسه الكورسه خالصه على كل ان شاء الله ان شاء الله يركب معايا حريف ويتواصل معكم ولو ان هي زياده الحركه على قدها. هذاك علاش حتى مش نسالك على الحركه في البلاد شنو هم الامور تو البر في البلاد. حركه حركه موجوده معناها موجوده يمكن في المخابز في السوق اما في المحطات حابسه شويه ما حدش يعرف. والكليون في رمضان كيفاش يا حافظ؟ والله عادي معناها التعامل معاهم عادي جدا معناها نحاولوا ان نوصلوا بالنا ما فهمش تربضينا ولا حاجه. اي بالطبيعه ونحاولوا ان نقدموا الخدمه في احسن وجه. وقتاش تبدا ترمضينا بتاع الحريف عم حافظ؟ كيفاش؟ من وقتاش يبدا التجنج بتاع الحريف اللي يولي محشش على على حاجه معينه وعند درجه النيكوتين والاندريالين وقتاش تبدا من الوقت؟ والله الوقتك الوقت نتاع العشرة ال11 هذاك تسجل اعصاب كل مشدوده صار مش لا شيء صباح معنا سيارة معناها اكل الوقت هذاك معناها فما شكون يتكيف ربما محشش على الدخان ولا محشش على القهوه مع ضغط الخدمة مع سيركيلاسيون ما تعرف انت. معنا عنا امبوتياج احنا في وسط البلاد مع حركة المرور ولت معناها معناها اختلط بها الحابل والنابل معناها ومع ان تحسي ان معناها الخوف من الخوف من العقوبات ولا معناها العباد معاش مهتمة بالحاجات هذه ولا تشوفي معناها كل شيء تشوفي معناها تقصد عم حافظ اللي ما عادش فما رادع ليهم. أكيد أكيد رادع معنا في القيم احنا نقولوا راهو عيب ما يجيش مازلنا في رمضان عواشر أيام مباركة أيام بركة ممكن هذه ممكن بعدنا عليه شوية تحس. أكيد ما فيش كذا. أكيد أكيد أكيد احنا على كل احنا نحاولوا في رمضان ولا غير رمضان انا نقدموا الخدمه للمواطن احنا نكونوا متواجدين في الساعات الكل احنا في بالك معناها نفارقوا المحطات ما عدا في اوقات معناها الافطار ومن بعدها عندنا سيارات مباشره بعد المغرب بعد ما مع يشق الفتره نتاعها يلتحق بالعمل نتاعه ونبقوا متواجدين على مدار ال 24 ساعه نحاولوا انا نقسموا عملنا على زياد معايا زياد هو اكيد جدا اكيد معايا حرفاني طلعوا معايا سي زياد ايوه السياره هي هذه اول كورس انا نعملها بعد ما صليت العصر اول كورس نستاذن الساعه من الحريق استاذن منه لا استاذن منه استاذن منه لحظات عندهم برنامج احنا سي زياد نستنوا حتى عم حافظ يعمل درشه مع الكليونات نتاعو ونرجع على خليه معنا على الخط يحاول يقنعهم حتى يشوف يحاول يقنعهم فما شكون ما يقبلش راه باكر احنا يعني زميلي صغير مشان السوق فما هو يعطي الصحه قال نستاذنهم ساعه خاطر يلزم ناخذ خاطر يعرف ردة الفعل نتاع بعض الحرفاء احيانا الامور خصوصيه خاطر التاكسي تو خاطر من اللي يركب الحريف ما عادش ملك مول التاكسي معناها تبدا ملكك الحريف هذاك معناها هو نقول احنا هو اللي له الحق هو صاحب القرار اللي هو يتكلم معنا. نشوفوا الو سي حافظ. الو نتفاهم الو الو نسمع فيك. اخوي انت معنا في راديو المزاوة، مرحبا بك. لكن نجم تعرف عليك ان امكن معكم جمال. مرحبا بك سي جمال، وين على خير الساعة؟ هو والله خارج نقضي باش نقضي شغل الفطر. اها شنو مش تقضي سي جمال اليوم؟ مش بك على ماكش بكري والله نزلت نشوف. الاسعار خلتك متردد ولا شنو؟ نعم الاسعار هي اللي تخليك متردد باش تشوف ما تقررش ولا كيفاش؟ بالطبيعة الاسعار. كيفاش شفت الاسعار؟ نزلت انا نشوف باش نطلع نشوف شنو الاسعار وشنو سوم الغلة شنو سوم القضية شنو نقضي وشنو نقضيش. معناها هبط للسوق هذا تو غادي. اي اها شنو شاهي ولا مازلت ما مشيتش لك تشوف؟ مازلت غير نمشي. هابي خديناك على غفله معنا. ان شاء الله نمضيك مبروك سي جمال، كل عام وانت حي بخير. سي جمال نحب نقول لك الكورسه نتاعك خالصه هذه باش تخلص لك اذا عندنا بزاف. مرحبا بك تيوصلك سي حافظ وين تحب انت. نعم قلت لك الكورسه هذه خالصه راهي تتخلص لك اذا عندنا بزاف. ان شاء الله نمضيك مبروك وكل عام وانت حي بخير. اذا عندك ممكن عندها يهني بشكون عندك شهدايه عندك شتهنا اللي بنت تحب. شكون تحب تهني؟ ما عندكش لا عائلة لا حتى شيء باش تهناها؟ لا أصدقاء لا صديقات؟ لا ما عندي حتى صديق لا صديق لا أصدقاء. يا أخوي ما تحية لعائلتك إن شاء الله كل عام وأنتم حياة حي. هو ماكش من قبلي سي جمال باين عليه. نعم ماكش من قبلي؟ لا في قبلي لا نقصد معناه أنت جيت من خارج قبلي خدمة ولا فما حاجة؟ لا من خدمة أنا بالقصرين. إن شاء الله ربي يعينك. شنو تختلف أجواء رمضان من بين القصرين وقبلي؟ والله ما زلت هاني نشوف. ما زلت تكتشف. رمضان بيك باللي. ومرحبا بيك سرب بيجيك. أول رمضان في الدنيا مش سخونة برشا معناه. ما زلت تقص معتدل. ما زلت. محظوظ جدا أنت في بالك ولا؟ إيه. لا ولا رمضان فيك باللي يا رأس سمح ياسر جمال. إن شاء الله مرحبا بيك يا سيدي ورمضانك مبروك وكل عام وأنت حي بخير. وتحية لأهلك في قصري. فقط نشكر عم حافظ. شكرا سي حافظ. الو سيد حافظ شكرا جزيلا. يا سيدي ما عندناش مزيان سي زياد. كل عام انت حي بخير والكورسه نتاع راهي خالصه باش نخلصوها احنا اذا تفزاو. يا سيدي لا لا لا لا لا باش نخلصوها احنا خالصه. يعملكم احنا ان شاء الله وحنا نعاونوكم وندعموكم سي زياد. شكرا جزيلا ليك يعطيك الصحه. في كل لحظه انت وفاطمه شكرا جزيلا. والمجموعه الكل اذا تفزاو احنا نعتبروها معناها مكسب لها الجهه هذيا. بصراحة ونلتجئ لها في كل أزماتنا وفي كل معناها في أفراحنا زاد. يعيشك شكرا يعطيك الصحة. شكرا يعيشك شكرا شكرا يعيشك شكرا الله يخليك. شكرا وممكن أول حريف لنا كان تحسها خجول تحسها مرة تحسها مش بتعود تحسها ممكن خاطر هو مش من الولاية. لا وما تسيز حتى هي الفقرة جديدة شوية أنا حتى هو تفاجأ بها وجدت معنا الاثنين جين نشوفوا حريف آخر متفاجأ مرة يتفاجأ بها ومش يتفاجأ بها مش معتدين بها خاطر لا أي مش متعودين بها ومتفاجأ بها لكل روادي حتى مثلا التاكسيستية الأخوة اللي في التاكسيستية كما كلموهم من الأول سادة باش نفسروا لهم الوضعيه كيفاش خاطر يلزم نستاذنهم من الاول مش ماهي سهله معناها باش تاخذ على الهواء مباشره وباش تحكي معاه في حاجه فقرة جديده في فقره جديده ان شاء الله التجربه ولا هي جت ناجحه الحق التجربه الاولى ناجحه ان شاء الله ان شاء الله اليوم مش من قبلي ينجم يكون ينجم يمشي يقضي ما يلقاش شكون يطيب له ينجم يمشي يفطر في موائد اللي كنا قلناها في قهوه رويال اذا يسمع فينا في تكتيك عبد الحافظ راهو فما زوز مقاهي اليوم مفتوحه قهوه رويال ممكن يحيروا شكون شي طيب لو هما يعرفش طيب قهوه الرويال والاخرى شنو اسمها قهوه الرويال وتانيت بحذاها هذيك في اول البلاد انا في اول البلاد في طريق يابس معنا نقول احنا في طريق يابس المره اللي غاديك الاولاد الكل قال لك على ذمتهم بالنسبه اللي باش يجيب بالطبيعه غاديك باش يجيب راه مش القاوي هما باش يوفروا راه معناها هو كل فاعل الخير اللي باش يخرج العشيه هو اللي باش يحط حاجه في الطاوله باش يحط حاجه الطاوله هذيك وكل ونداء للناس كل معناها مرحبا بهم غاديك باش يشقوا فتره معاهم مع حتى الاولاد غادي يقول لك الاولاد فما يشقوا معاهم الفطر فما حتى احراج وفما حتى اشكال في الحكايه. اكيد مواصلين مش انا معاكم في العشوية الوقت يجري معاكم. باش نسمعوا احد اغاني فنان العشوية اليوم والنقشة عندي شنو غني باش نسمعوا اليوم سيدي؟ هي الغنية الاولى المعروفة معناها ذيك اكثر شهرة الاكثر شهرة مولاي اني ببابك. هي بعد الحكايه عليها هي معناها الحكايه عليها هي بالضبط اي انا فيها فيها فيها حكايه طريفه جدا نسمعها وراجعين. اني ببابك قد بسطت يدي ملي الوز به اياك يا سندي مولاي Boom! لك يا سندي لهلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة يا قبلي سبيسيال رمضان الضحكة ما توفيش اللي فادة ما تنساش فقرات متنوعة على 100.9 الموجة ما تبدلهاش كل يوم الاثنين الخميس من 8:30 نهار مع مبروكة جبلة وعبير مختار رمضان على نفزاوة FM لما تجمعنا مسين معكم أكيد في عشوية رمضان عشوية رمضان نجيكم فيها أكيد كل اثنين وثلاث واربع خميس من الاربع حتى لستة سمعنا النقشة بنتي الحكاية إن شاء الله نسمعها في آخر الحلقة زياد بالنسبة للحكاية بتاع فنان العشوية أي يبقوا الطلب نسمعها في آخر الحلقة ونعدوا أغنية أخرى النقشة بنتي إيش قالوا كي نسمع حكاية تاو بتاع الحكاية نقول احنا الحكاية النقشة بنتي في الغنية ذي معنا لا نقصد الحكاية حكاية أخرى نسمع حكاية أخرى معنا عربي مش نقوله أي نسمع العربي هو نذكرهم أكيد ناس كل تربينا بكبير بصغير الحكاية العربي تعرف كانت كان يوم مميزة جدا على حكاية العربي رأي أثرت طبيعة المجتمع التونسي معنا كان عندها تأثير كبير ياسر مش تعرف يرى تأثير الإذاعة عندها تأثير كبير ياسر إلى حد الآن معناها ما تنحي التأثير ذاك وكانوا من المؤثرين معنا في جيل كامل كان عبد العزيز العربي وإلى حد الآن متعلم برشا دراسات على حكاية بتاع حكاية العربي أي. في طريقة كيفاش يعملها وتعرف يا رو فاطمة الحاجة القوية اللي كانت موجودة احنا هنا نعرفه شوي في الإذاعة على الأقل رو كان يعمل فيها مباشرة أي مباشرة وهي مش سهلة كان يحضر فيها بدقة غير عادية معناها وقت التو يدرسوا فيها في الإذاعة كيفاش معناها اللي يقروا في الصحافة وقت اللي يقروا فيها يقروا فما دقة ماهيش مسجلة والدقة اللي حضر بها هو يكتب بالفاصل بكذا معناها الحكاية وقت اللي يحكيها علاش توصل لتشد العباد هي لأن كان يعد فيها بأعداد كبير ياسر أعداد مميز كان أعداد مميز اليوم باش نسمع قصة الرزق والبركة راديو نفزاوة يقدم لكم حكايات العروي الرزق والبركة وقعت بيناتهم عركة كل واحد يتفخر ويتبجح على الاخر الرزق قال اش خير مني في الدنيا راني الرزق والله لا يقلني على حبيب مال وخيرات وانا اللي نرد بنادم وجيه واسمه وذكار تولي كلمته مسموعة والناس سيدي سيدي يكون زينة المحافل وفي كل ميعاد يقعد هو في الوسط والناس يقدروه ويعظموه ويبايعوله يعني البعاب صردهم روس ومن بعيد يجيوا ويجريوا باش يلحقوا فيه طريق ويكبوا عليه وحاجته مقضية وكل حاكم يقوم ويقعدوا في بقعته، وحتى عند ربي يبدأ محبوب على خاطر عنده باش يعمل الخير ويفرح القليل ويرضي مولاه ويحصل بقعة في الجنة. أشكون خير مني أنا اللي نطل عليه يا سعد ويا هنا؟ قالت البركة: بلا بي أنا ما ثم حتى شيء. عمرك شي سمعت امرأة تقول لولدها يجعلك أنت تخلط ورسولي بارك؟ هذيك هي البركة. إذا كان البركة ما ثماش لا يقعد لا مال لا خير لا جاه. يزي قال لها متخضريت: هو ثم ما خير من رزق؟ كلمة مني وكلمة منك. قالوا تي احنا اي نجربوا اي قدم انت. قالت لي: سي رزق ورينا خنارك. ثم رجل حطاب عنده 7 بنات، كل صباح يهز الفاس ويمشي للغابة يجيب هك الحمي الحطب يبيعه في السوق، يدبر منه هك ربيع ريال، يتفتت به طريف قمح يروح به للدار، يرحيوه يطيبوه كسكسي بكشكارت وبوه على أخوه، القصعة كل ليلة تتلحست من غير ما يشبعوا. أما نهار البرد والشتاء هذاك لا يحطبوا لا يجيب لهم يأكلوا ويباتوا يحكوا فيها مزاودي. هو خارج على الصباح وفاسه على كتفه ويلقى هالشباب واقف كأنه فرخ سلاطين: صباح الخير يا بابا. قالوا: هك سعيد تربح؟ قالوا: ماشي على الصباح. قالوا: وليدي قصد ربي نقطع نفسي. مد له كيس فيه 1000 ريال. الاخر طار بالفرحة. 1000 ريال زمانتها يصرفوها عمي، محروم من كل شيء هو ومرته وبنياته، والحم يثبت عليه ثبات. ام قابل السوق الفلقة يضرب جيقه من البريمة وشرى قمح وزيت وخضرة وغلل وزويز كيل مشماش وشوية فراول إلى آخره، وروح مدحبر. فرحوا وزهقوا جبدة الرحا ارحا وغربلوا كسكسوا. خرج مضى السكينة عندها مدة ما خدمتش، قصوا هك الحم طيبوه كسكسي من يديك الملاح، تعشى وشبعوا شبعة اللي عمرهم ما يعرفوها، اكلوا الغلة طيبوا التاي سهروا إلى آخر رخدوا. هاو فاتكم بالكلام. في النهار بعد ما قضى هاك الفلوس وين مش يخبيهم وين مش يخبيهم، ثم خابية قديمة محطوطة تحت الحيط في السقيفة ما عندهم يحطوا فيها، ارمى فيها صورة الفلوس يقول لك توما حتى حد ما يجي البال لها. متعدي الروبا فيك يا اللي عندك سورية قديمة للبيع، صبات قديم للبيع، معون قديم للبيع. قالت الوحدة من بلاتها: خبر بيخرج له بيخرج بيع الوكل الخابية بسطحنا. دقوا عليه قال: نعم. تشريشي هالخابية خرجوا هالو قلبها قال خذوا فيها خروبة. قالوا: مبروك عليك. هزها ومشى. أي قلنا باتوا مبتبتوا بخير. عصباح قام الشايب يعرف عنده برشا فلوس ماشي يخرج يقضي الفطور وينفق، جاي يضرب على الخويبة يلقاها ما ثماش. ويني الخابية ويني الخابية؟ قالت: تلميه تخدنز عليها انتي تشحسك بيها، بعتها بخروبة. ضرب على راسه: تبيعها من غير ما تشاورني؟ قالت: لا انتي مستاس دنشت عليها، واش حاجتك بيها يا اخي؟ عندك ما تخزن فيها من غير محرانية؟ قال له: هذيك حاط فيها 1000 ريال. شنية 1000 ريال؟ انتي عندك 1000 ريال؟ وكيف تكسب 1000 ريال؟ علاش ما قلتش عليهم وخبيهم في خابية متروكة في السقيفة؟ هذا من نيتك المقعمزة ومن قلة امانك فينا وخيتي هم رجالي تامنوا. اي نصبوه صبوحي، لكن شنية الفايدة؟ الفليزات مشت. هز فاسه وحل باب الدار وخرج ماشي للغابة. يلقى هاك الشباب واقف: صباح الخير يا بابا. هاك سعيد قالوا: تربح ماشي على الصباح. قالوا: يا اخي ما كفتكش لك الـ1000 ريال اللي بتاع البارح؟ قالوا: ليدي كيف يكونوا مش كاتبين راهو زايد، اللي ما يكتب يصعب، خبيتهم في خابية متروكة في السقيفة يا أخي، المرأة ما جا لبالها باش تبيعها إلا البارح بالسماء والماء وقت اللي فيها الفلوس. أي قالوا: ربي يخلف، هاو 1000 ريال خيرا. افرح هك الشايب وتخلخل ومقابلة للسوق زاد قضاء قضية مهمة. فطروا تعشاوا باتوا باتوا بخير. عصباح قام ماشي يقضي قضية أخرى. هاو الفليسات جاء ماشي يخبيهم كيف يروح بالسوق فين يخبيهم ويحطهم. قد الزبلة محطوط وراء الباب احشاه في فيها كان فلوس الكيسة. الزبال متعدي وناقول كريتة يضرب. قالت الوحدة من بناتها هز خرج الوكس الزبلة هذيك. يبدأ جاء في الصباح ماشي يهز الفليسات يلقى الزبلة تهزت. قامت قيامته قالت بربي تو زبلة عندها قدش من نهار والذبان يقولنا عليها وزدنا كلينا اللحم وحطينا فيها العظام اقتاص الحومة ولا تحشوا تقعمز عليها بخرجناها للزبال. اي هز فاسه وخرج يلقى هاك الشب شباب هذاك واقف كالعادة ما نطولوا بكلام زاد اعطاها 2000 ريال اخرين اقضاء وروح. غربال نخالة محطوط في التركينة احشى فيها كالكيس هذاك. الصباح جا خارج يلقى الغربال ما ثماش. تيموش البارح كان غربال نخالة هوني خاتو ينعم بعتو تي كيفاش تبيعو هذاك مخبي فيه الفلوس. قالت صار انت باقي في صنيعتك هذاك من قلة الامان متاعك. نرجعوا للبركة والرزق. قالت له اخويا اش عملت؟ قال لها للفلولة والثانية والثالثة امشاو كل 1000 ما يقضي منها الا قضية نهار. قالت له هذاك من قلة البركة اقعد تفرج تو اقعد على جهة وتو تشوفني ايش نعمل. يبدا الحطاب اتعارك مع مرته على غربال النخالة اللي بعته وهز فاسه وخرج. يلقى هالمرأة الكبيرة قاعدة على العتبة سفساري حرير من قاص وعصابة كحلة كيف التوت الشعيرات محنين هايلين. قالت صباح الخير يا وليدي نهارك سعيد يا أمي وين ماشي؟ قال لا مش نحطب. قالت تاخذش هالرويل وفيه البركة. قال لها المعروضة مبروكة. أخذا من عندها كالريال هذاك ومشى مش يقضي كيف العادة. ومنها قالت احنا فدينا من الحم أندكم وشهيكم أنتوا مش مشتاقين. أزويز كيلو بطاطا شوية قراعة فلفل طماطم إلى آخره أصرف نصف ريال. وصل هاك القضية هذيك للدار فرحوا بهاك الحوتة عبوا القصعة بالماء حضرت السكينة واحدة شادة واحدة تقشر. هما شقوا الحوتة ويلقاو في كرشها بلارة طرف بلار. هزتها واحدة من البنات ارماتها في العارضة نتاع باب الدار. اي جاء الراجل تعشى ومشمشوا وقسموا الراس كل واحد مص من جهة عملوا كيف شبعوا ورقدوا. قبل الليل فاقوا منعوتين من عبطاية نومهم الباب يعزق. اشكون جاينا فيها الليل؟ قوم شوف قوم شوف فنتي قوم شنو ايقا اشكون؟ قال له حل امان الله عليك حل الباب يلقى راجل ما يعرفوش. لا باس يا ولدي. قال له يا سيدي يا اخي انت ماكش فاطمة؟ قال له باش سمعنا خير. قال له ما شفتش هالضو هذايا؟ هي قال له شوف فيه عمري ما ريت ضو كيف كيف, كيف هذا ما فهمتش منين جاي. قال له هذا جاي من دارك اخرج للشارع وشوف. خرج للزنقة دار الباب الدار يشوف في باب الدار يبقص بقيس خارج منه ضو كأنه 500,000 شمعة. قال له عندك حاجة ورا الباب ولازم هذه في العارضة. قال له ما في عليهم شيء تستنى تراها نشوف. حيت للمرأة يا بنتي ش عندك في العارضة؟ وقالت له الحوتة كيف شقيناها لقينا فيها بلارة رميناها ثميك تتراه جيب لي كرسي. جابت كرسي طلع اجبدها. الراجل قال له يا سيدي هذه راهي ياقوتة كان متعرفش وياقوتة كيف هذه ما يكسبهاش اسلاطي ما يكسبهاش. قالوا انا نسمع بالياقوت فما عمري ما ريت ياقوتة. قالوا هاك شفت الضوء بتاعها في الليل كيف نوه هذه راهي تجيب لك المضرة لو كان يفتنوا بيك ويخبروا عليك. هي ما لاش تعملها. قالوا تعرفش كيفاش هذه راهو سومها غالي لو كان نشريها من عندك بسومها توا يقولوا هالمال منين جا وتخاف على نفسك. اما اين عملوا حيلة؟ اعمل نفسك ما في علمك بشيء وخبيها عندك شي داموس في الدار، وانا نعمل نفسي براني وجيت من اسكندرية نفكس فيك وجبت لك الورثة متاع اخوك وندفع لك الفليسات وناخذ الياقوتة، انت ما تعرفش قيمتها وما اصلح لكش. قالوش بي الله يبارك من غدوك مصراوي لابس قفطان يدور في البلاد ينشد على سفلاء من سوق لسوق من حومة لحومة حتى وصل للمحرك متاع باب الزيرة. قالوا ايه نعرفه هذا يراه مستانس يقعد في قهوة اللوح. مشان قهوة اللوح بربي تعرفوش زفلان؟ قالوا له هاوك. امشالوا السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سيادتك يظهر لي عليك مصراوي. ايوه. قالوا من اسكندرية. بربي تعرفش فلان؟ قالوا راهو خويا. قالوا نعرفه راجل كويس قوي تاجر كبير اما راهو توفى ضرب لاخ راسه تغربت عينيه طاح دايخ رشوه بالماء فاق الناس داروا به يسكتوا فيه وعشنوه. قال لهم خوه هذا السيد هذايا كان شاه بندر التجار في اسكندرية مات اليوم شهرين وما خلى حد ما كانش متزوج ولا الخديوي لم التركة متاعه وسمع بيه عنده خوه في هالبلاد هذه كلفني باش نجيب له ورث خوه وراهم كيف ما نقولوا 10 صنادق باللويس حطيتهم في فندق الفلاني. ايا كريتا هزت الصنادق لدار الحطاب خذا الاخر الياقوتة ومشى على نفسه ومن غدو كسير الحطاب جاب امين البناية وبدا يفصل في البيانوات. في 3 شهور من زمان ولات الصراية تسكت الصغير والبنيات عرسوا من ولد القاضي لولد المفتي لولد التاجر لولد الوزير وصير حطاب ولالك سي فلان الفلاني من اعيان البلاد. والبركة قالت له ياسي الرزق اشنو فكرك؟ قال هماينة بلا بيك انتي انا منسواش. حكايتنا اليوم فات. نتقابلوا غدوة حكاية جديدة وعبرة جديدة. تابعونا في نفس الموعد على موجات راديو نفزاوة. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الشهر الفضيلة على وصول ونفزاوة اف ام تفرح حرفائها بجديد تخفيضات هامة في جميع عروض الاشهارات توصل حتى 50%. اما لا فاش تستنى يلا زورونا في اقرب الاجال المقرنة بطريق جابس قبلي قبالة محطة عجيل ولا كلمونا على 75 490 950 ولا كلمونا على 75 490 950. على نفزاوة فام رمضان يقربنا عشوية رمضان كل نهار من الاثنين والخميس من الاربعة لستة على نفزاوة فام مع فاطمة الشعيدي مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تباراتنا العشوية في كل دار وكل فنية. رمضان على نفزاوة فام أحلى لما تجمعنا. مواصلين معكم أكيد في العشوية 5:06 في سيدون نفزاوة فام. يجري الوقت سي زياد يجري وزيد جراح عبد العزيز العربي اي زيد على خير شويه اخر مع شويه على المغرب مازالوا سويتين ما عاد شيء لا ما عاد شيء كيك ان شاء الله السنه هي بطبيعه شيء رمضان نحاول نخفوا وطئه شويه خاصه نحاول نقصروا منها للمغرب الونس والنسي في خاطر العشيه تحسها اكثر في العشيه يحس اكثر الانسان بقمه الجوع ولا العطش ويتعب فهي خاصة الجوع معناها هذاك يبدأ يتشهى ويشوف شو بشي في شكل بعتي خمّ شو مطيب في الظهرك كما علي تاو اللي راه يتخيل في كونسولات حاجة ما يكلا قدام أكيد راجع خطر مش يعدينا الفقرة اللي بعدها اللي هي أي اللي هي شنو فطوركم؟ ايش نوع فطوركم؟ كل يوم ان شاء الله نختار احد متسكنين نفزا من كل معتمديتها نقول له شنو فطوركم اليوم. اختارنا نمشوا لدار خضراء مشهور. مساء الفل والياسمين. اهلا وسهلا. اهلا، شنو حالك؟ لاباس فاطمه. رمضانك مبروك. عايشك اختي، كل عام وانتي حيه بخير. بدات حركه كوزينه ولا ما زالت؟ لا بدات. من وقتاش بديتي؟ والله يعني ديما في العاده نصلي العصر ونص في الكوزين. وقيت معناها تنجمش تبدا من قبل. وقيت باهي. شكون يعاون فيك اليوم؟ والله اليوم معايا مرت خويا. اي. ومعايا بنت اختي. ضيفه اليوم. لا بنت اختي ما معايا، تعيش معايا. نتصور الاذاعه اكثر واحده تعاون فيك ولا؟ الاذاعه تونس فيك اكثر واحده وتعاون فيك. لا اكيد. لا هذيك ما تحكيش من النوم، ديما اللي نفيق ونحطوا الراديو ونحطيش لنا وتوفر مثال نخرج في المغرب، نسمع على المغرب ونسكر الراديو ونخرج من الاذاعه. ربي يونسكم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. رمضان مبروك وكل عام وانت بخير لك ولعائلتك الكل. وش بالنسبه لليوم اش عملتي وش حضرتي وفاش خممتي وفماش كون يتشهى عليك بالصباح؟ سلامك الكل سيد. والله اليوم بالصباح يتشهوا عليك. كل واحد اليوم يحب على حاجه. وش اتفقتوا في الاخر؟ لا في الاخر انا قررت. سمحي خلي ان شاء الله الراحه ما تقولي انت. لا في الاخر ما هذا هو موقف اكثر الاراء ما تلقاش فيهم راي واحد. هذايا حل كل امراه نفزوية تعيش من ازمه اختلاف الاراء في الدار. هذه حل في الاخر. اعمل اللي في راسك. فاطمه تعرفي مشيت للسوق الصباح. اي. راسي وجعني. من ايش؟ من الاسعار اكيد. من الاسعار تعرفي. قلت مسكين الزوالي واللي يبدا شهريه واحده واللي يبدا ما يخدمش واللي يبدا. تعرفي اختي خضرة بكري بركه بدينا به اول ما بدينا الحصه قلت لها فاطمه على الحكايه دي، معناها مشيت للسوق اليوم حاجه معناها ما تصدقش بصراحه حكايه الاغلاب بصفه غريبه اليوم. تعرف بصفه غريبه فلفل الحلو ب 4500 كيلو، تصور انت 4500. عاطي على البنان معناها. سمعتي على البنان؟ لا البنان نقول لك حاجه الامانه، البنان ما سالتش عليه جميع. ما سالتش عليه؟ لا ما سالتش عليه، ما درتش بيه. اهلا بحاله. هو حتى التفاح غالي، حتى البرتقال غالي، حتى هو ابدي من المعدنوس ب 600 الربطه، وانت طالعه. قلت له مش بيكم جمعتين فاتت كنت تبيعوا فيهم 3 دينار؟ قلت له والله العظيم صدقني روحت واحد صرف اللي صرف وروحت بالعمل الحاشمة من أمي. معناها واللي يتشهى يقول تشهى على روحك. الله. وشنو قررتي في البارتي اليوم؟ والله اليوم إن شاء الله جلبانة. هاي. ومعها كعبة بريك. هاي. وشوي شوربة شعير كالعادة. شعير. اي لا شربة شعير، انا 30 نهار ياكلوا لي كان شربة شعير اهلي. ابي على الاقل اتفقوا انهم ما ياكلوا كان شعير. هذيك الحاجه الوحيده ما اتفقوا فيها. مش واحد يقول لك لا اني نحب لسان عصفور، اني نحب لا ما يحبوش لسان عصفور. لا مثلا فما برشا ناس قاعد تقول لك نبدل مقرونه جايه. اي بدل حاجه اخرى. صحيح. نعمل هذا ما لا ياكلوا لك 30 ليله شربة شعير. به هذه حاجه اتفقنا فيها على الاقل. اي اتفقنا فيها. وكهو مع سلطه، هاني سلطه هي ما زلت نخمم مره نقول عليها سلطه شويه. أي. مره سلطه خضراء. أي. مره سلطه طايبه، ما زلت هذيك الوحيده هاني ما زلت شوي واحده من انت ما دامك تشويتي الصباح من الاسعار كملي في المشويه وكهو. اخترع عليك زيت. ما دامش فلفل حلو على الاقل تشفي غلي في الكانون نبدا نشفي فيه. وعي كانون زاده معنا سلطه. لا سلطه شويه كان عي كانون. باهي. ومن بعد شو تصحريهم جماعه؟ السحور والله كل واحد وكيفاش. عندنا يعني بابايا مثلا ياخذ فيه مسفوف. اي كل يوم هذه عاده. عاده هذيك 30 ليله مسفوف بابايا صح. اني ما نسحرش. عيبي كيف يعني؟ نتعشى خاطر اني في العاده ديما مع نص الليل نحط الطاوله نحط العشاء نلم اخواتي نتعشوا في الليل. وقت السحور شنو هي مثلا؟ ناخذ كعبه يغرس. ساعات نعمل قهوه نشرب قهوه. ماهيش حاجه. اما السحور ديما في الدار اكثريه كان باباي يسحر مسوف. اخواتي الكل ما يسحروش، يغرس خبز بس ساعات شويه خبز بس بالزبده ساعات حاجه ماهيش حاجه ما عندهمش حاجه. ساعات تري في الدراع ساعات. ما عندهمش حاجه. اما لكن تحطوا طاوله كيما طاوله الفطور ما يمنعش حتى ولو ما تصحريش تفيقي معنا. لا في وقتاش نحط الطاوله؟ شفتي نحط طاوله المغرب نتعشوا. من بعد نحطها على القهوة طريف الغلة شوية الحلونة شربوا بها القهوة ومن بعد مع نص الليل هاني نعاود نحط يجوا اخواتي يسهروا ونكملوا عاد نشربوا التاي ونشربوا القهوة ونحلوا كل كي يجوا مروحين نعاود نحطوا الطاولة نحط مثلا اللي فضل مثلا العشية نحط البريك نحط السلاطة نحط فهمتني ما تجيكش طلبات غريبة في الأوقات هذيك ما تجيكش طلبات غريبة اي لا لا والله ساعات كل واحد يقول لك حاجتي بحاجة ساعات مثلا نعمل فريت موخة مثلا يأكلوا مثلا معها حاجة ساعات يجيب خويا كل حمصة ذا كان تعجيب عملوا بالهريسة والواحد بي قديش واحد فيها سفرتكم اليوم والله اليوم ان شاء الله 9 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عندنا بحذية أختي اليوم وبنتها اي ضيف اي مريضة شوي عطتها طبيبة راحة هاني جات بحذاي تلعب يحذاي على الأقل حتى جمعة ونسيني اي عطتها يا جمعة ربو ومعايا بنت أختي وخويا ومرت خويا وبنت خويا وأمي وأني وبابايا وبش يعاونوا كلهم ولا أنت طيبي وحدك ولا كيفاش؟ لا لا أنا الطيب نحب نطيب كان وحدي اها طيبي كان وحدك اه هم يعاونوا يقصوا خضره يغسلوا معوني يحضروا معايا شوي بطاطا مثل الطاجين حاجه كيما انا اما الطنجره من نحب نصبها وحدي نبدا عامله عليها كيف هم يقولوا راهو ان الطيب كي تكثر عليه اليدين ما يكونش باهي لا لا لا تعرفي تو حاطه جسمة تعاركت بنت اختي وبنت خويا قلت لهم استنوني خركش حاطه قدامي الحكايه بتاع الفاح قلت لهم اسكتوا خركش نشوف روحي ايش نحط معناها درجه ممكن حبك للكوجينه بديت حتى بالتركيز لا لا تركيز وعندي فحات تعرفي مش نرمال نمشي لتونس نجيب كله فاح واحده نجيب فاح البقر واحده فاح الدجاج واحده فاح الحلوش واحده فاح الحوت واحده عامله كيف معنا في الكوجين عامله كيف تعرفي كان مرحبا بيك جيب حذاك تشوفي تو حكاكي محسوبين الالوان الكل تلجع تلجع على المراه تلجع على الاصفر تلجع البيج كلهم باماراتهم كلهم انواع يعطيك الصحة هو أكيد رأي المرأة بش تعمل جو أكثر في الكوجينة أكيد زيدي يوفقني رأي بش تعمل أكثر جو في الكوجينة وتتصلت نبدأ تنوع في حكايك وديم في كوجينة المرأة تخمي كوجينة تفاق رمضان تخلق جو في الخاص أختي فاطمة حاجة بركة رمضان لابد نعمل معون جديد معون جديد قالت لك هضرة ما فيش شفتي مثلا اللي رمضان به سنين أي لابد حتى كان ما نبدلش الكل اي بدي منه هو اكثر حاجه تبدلت فيه كنت بس ما نحبش السيرفيس هذا انا كيف فيه سنين عاود فيه العام الجاي نحب حاجه جديده المهم هذا كل حكيتي هنا تو اختي خضرة باش باش تذوقينا منها خاطر عندنا تواول اليوم في مدخل قبيلي تريكيبس فما قازوز قهاوي غاديك التواول نتاعهم على الذمه اللي يجيب كعبه بريك اللي يجيب كعبه شوي شوربه اللي يجيب شوي تمر يجيب كذا للعابر السبيل لعابر السبيل واحد من الاولاد ابعثي معاه قولي له هز اي حاجه تهز انا قهوه فما قهوه رويال وفما تريت المهم في تريكيبس هاونا الرويال هذيك نتاع حافظ ماهي لا الرويال في اول تريكيبس والتاني ترى يعرفوا حتى الاولاد اسئله الاولاد يعرفوا الرويال مش بحذاك القباضه جديده ولا القدام لا القدام اوكي في تريكيبس فما زوز قهوه هذيك وهم راه القهوه كل ان شاء الله باش ينضموا للتجربه هذه ولا الفعل الخير هذا للناس الكل للناس الكل هي كل قدير وقدره معناها ما تكثريش خضر اختي معناها كعبة بريك على اي حاجه اللي تنجمها معناها لا هو راه ما عمرنا احنا بطبيعتنا في الجنوب ما نطيبوش يعني دوب الدوب وديما طنجرتنا كبيره وديما حاجاتنا بالزيت هذاك علاش ماذا بينا نشاركوا الناس كل معنا ان شاء الله عايشك اختي خضرة يعطيك الصحه خضرة الله رمضانكم مبروك يعطيك الصحه شكرا ليك اليوم شاركتنا في فطورك فما نسيه اكيد راه ماخذوا منك بعض الاكلات هكا مازالوا يخموا شنو باش يطيبوا ان شاء الله كل عام تحيين بخير ان شاء الله ديما ملمومين ديما مجمعين نحب نهني رمضان اصحابي الكل وكل من يعرفني ونقول ان شاء الله رمضانكم مبروك حتى اللي ما وصلتش نبعث له ميساج ولا باش نكلمه نقول ان شاء الله رمضانك مبروك وراك في قلبي اكيد وصلت اكيد ان شاء الله ربي يخليك كل عام وانت حي بخير وشكرا جزيلا لك يا عايشك يا فاطمه عايشك شكرا لك مازلنا مصين معاكم مشوارنا من بعد شويه قداش لقيت وقيته عندنا شويه اخبار اليوم في ريكاب نتاعنا اخبارنا اليوم ومن بعد عندنا الريبرتوار شنو حكيتها زعما الريبرتوار شنو حكيتها الريبرتوار والله الريبرتوار هو نختار رقم من الأرقام الموجودة في الموجودة عندنا في المستمعين اللي اتصلوا بينا ولا اتصلنا بيهم في السنة من رضا اللي فات التو ونحن مستمعين لو فيها لذاعت نفزه مش نتصلوا بيهم وفجأة معناها من غير ما نعلموها اتصلوا بيهم ونفاجئوهم بالاتصال بتاعنا. راهو المستمعين هذو قد يكونوا مسؤولين قد يكونوا المواطنين معنا بمختلف الشرائح نتصلوا بيهم ويفاجئوهم ونسألوهم عن رمضان باش نبارك نهنوهم بدخول شهر رمضان. أكيد جدا. لكن قبل خلنا نسمع دقيقة رمضان جانا مع شيرين من بعد نسمع بنت الأكابر أصالة ورجعينا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قول شهر بطوله غنوا قول أهلا رمضان رمضان كان أهلا رمضان رمضان كان أهلا جمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. كابر أصلت وصلنا حتى للخمسة 25 دقيقة في استوديو نزوة مصري معكم. كنا نحكي على فقرة الريبرتوار اليوم باش نشوفوا زي من على الدرميل وين شكون باش يطلب لنا وين باش يحط اليوم الريبرتوار متاعنا. نقولوا ألو عسلامة مساء الفل ولا ياسمين. أهلا وسهلا مرحبا بكم السيد والي قبيلي سامي الغابي حاضر معنا اليوم في اول اخذينك على غفله على خاطر هي الفقره هذه كونسبت بتاعها سيد الوالي وان ناخذ ونطلب اي رقم من ارقام الريبرتوار بتاعنا في راديو نفزاوة اللي اتصلنا بهم ولا اتصلوا بينا ونقولوا لها كل عام وانت حي بخير. كل عام وانت حي بخير اختي سامحني ساعه مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين الكل. ان شاء الله رمضانكم مبروك. رمضان مبروك على كافه اهالي ولايه قبيلي. بهالمناسبة نتقدمونا إن شاء الله كما يقولوا فيها بالتهاني في المناسبة معناتها السعيدة. وتعرفوا أن سيدي رمضان هو ديما معناتها شهر ومناسبة تتجدد فيه ديما معناتها علاقات بتاع الأخوة وعلاقات معناتها بتاع مد تضامني. كذلك أيضا نوجه بالمناسبة تحية لكافة العاملين كيف كما أنت مثلا تولي موجودين كيف كيف. أيضا تحية للقوات الأمنية والعسكرية اللي موجودين معناتها ومرابطين في أماكنهم في إطار الدفاع معناتها على الوطن. هذه هي معناتها شن نجم نقدم بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هو شهر فضيل إن شاء الله يعيد بالخير واليمن والبركة على كافة أهالي ولاية قبلي وكذلك على تونس الجمهورية. السيد الوالي نعاود معناها نحييك ونقول لك إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. فرصة طيبة معك زياد بن عبد الحفيظ ما نقدم في البرنامج مع فاطمة. حبيت والله فرصة هي في أن نتصل بك سعرا، حبينا نهنوك جستن هنوك لك حبينا نستغل الفرصة. ماذا أعددنا لشهر رمضان للقضاء على بعض مظاهر الاحتكار، بعض مظاهر الغلاء، بعض هل فما توصيات خاصة بشهر رمضان؟ شوف خليني باش نكون معك واضح، شهر رمضان أيضا والاستعداد ليله هو كان محور عديد معناتها من الجلسات. أيضا قاعدة معناتها الفرق معناتها تعمل في مراقبة، كذلك تعرف اللي ثم معناتها رقم أخضر أيضا موجود على مستوى معناتها لوزارة التجارة. وإذا كان معناتها ثم شافت الناس أي معناتها خلل نجم يتصلوا سواء كان بالمصالح بتاع الإدارة الجهوية أو كذلك على الرقم الأخضر ذاك. ما ننفوش وأنه موجود معناتها نقص في بعض المواد الأساسية، وكان نتحدث عليها ديجا المدير الجهوي للتجارة في عديد معناتها من المناسبات، آخرها معناتها كانت حتى مداخلة لوسائل الإعلام كانت يوم الجمعة معناتها الفرد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم خاصة على مستوى العظم مرات معناتها تبدأ السوم بتاعها معناتها يغلى شوي يوصل حتى كشن للدينار، لكن موجود معناتها على مستوى السوق. ثم أيضا بعض الأسواق معناتها مرتفعة في الخضر، هذا بطبيعة الحال تعرف كيف ذلك معناتها تكون موجودة وفرة إنتاج أكيد في حد ذاته مش يولي معناتها تنقص معناتها الأسوام هذيك. ثم مشكل أيضا في الزيت معناتها المدعم نقوله احنا زيت الحكم موجود معناتها بنقص باش نكونوا معناتها واضحين. ثم على مستوى معناتها الفارينة هذيك بتاع الفارينة البيضة ديجا في حد ذاتها معناتها ثم بعض النقص، لكن يتم معناتها قولنا تزويد السوق ما نفش في أنف شيء. هو هي مشكلة وطنية معنا مش بالضرورة جهوية، هو مشكلة وطنية مشكلة يعني. لكن نحاول احنا معنا في جهتنا نحاول كمش سيطر عليها ان شاء الله. هذا هو المطلوب معناتها من الناس واكل انتم من جانبكم ان شاء الله، حتى المواطن من جانبه زاد يكون ما يكون اي رشد الاستهلاك متاعة ويتهفتش باش على السلع. هو شوف هو جنرال مو مع الاسف هو راو مو احنا شنو ثم سوء سلوك استهلاكي فهمتني ولا عنا بصفة عامة نقولنا الحربي بصفة عامة عنا اللهفة معناتها فت الأيام هذه الولد أكد أنا عزب رأي وأنه جيست معناتها الأيام الولد تسبق شهر سيدي رمضان ولا هذونا الأيام هذونا أو أربع خمس أيام تشوف معناتها ثم أمر عهدي معناتها أصبح معناتها على مستوى السوق وتولي برشا حوايج معناتها حتى تتوفر وتنجم تنقص معناتها حتى الأسوام. شكرا جزيلا لك السيد والي قبيلي سامي الغبي على الدرجة الصغيرة هذه، إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. بارك الله فيكم ومشكورين الله يخليك. شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا. مصيرنا مشوارنا معكم مازال عندنا بعد في النيوز نتاعنا مازال عندنا فقرة خاصة جدا هي سوسيو رمضان. شنو نعرفوا سوسيو رمضان زياد اليوم؟ بالنسبة لسوسيو رمضان اليوم باش نعطيك العنوان بركة معناها العنوان العنوان لوج على مفاتحك لوج على مفاتحك طيب شوفوا بعد العنوان وحدها يثير الاهتمام أكيد تو نكتشفوا شنو حكيت لوج على مفاتحك من بعد شوي نمشوا نسمعوا رغب على ما حتى اللي نحضروا في ريكاب اليوم Thank you. صدفة شي مثل الكذب قلبي حن الله هي للزمن فرقني عنها واللي بوقتها غنيت لها وقلت لها آسف حبيبتي الوقت فات حبك وحبي بقوا ذكريات ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك وخدي مشتاق إني لامس خدك حبيبة قلبي هي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت غبتي عن عيني بس ما غبتي كل لحظة كنت بقلبي اللي فات رجعتي لأن القدر بده نرجع قصة غرام كلها ذكريات غبتي عن عيني بس ما غبتي وكل لحظة كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعتي لأن القدر بده نرجع قصة غرام الوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك وخدي مشتاق إني لامس خدك حبيبة قلبي عشرية رمضان كل نهار من الاثنين والخميس من الأربعة لستة على النفزاوة اف ام مع فاطمة الشعيدي موقية الكوجينة والميك للبنينة عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تباراتنا العشوية في كل دار وكل فنية رمضان على النفزاوة اف ام أحلى لما تجمعنا لما تجمعنا أكيد في العشية رمضان كل اثنين وثلاث واربعة وخميس كل اثنين يحضر معنا زيد عبد الحفيظ اليوم باش تحكوا ظهر لي سمعنا أغنية اليوم لازم نسمع حكاية على الفنان وحكاية ولا الفنان العشوية يمكن قبل ما نعدوها هو قبلها وعنا هو قبل باش نرجعوا في ريكاب اللي هم اخبارنا بعد شوي نسمعوا حكايتنا اكيد هو هذيك العاده نعمل فيها اهم اخبارنا الجهويه اللي صارت اليوم على النفزه وافام واذا فما متابعات ولا اخبار جديده اكيد جدا باش نتابعها على النفزه وافام هو كمان فما اخبار الدول وتصريح لمواطن اسمه حسني صغير صاحب تاكسي بمعتني تقبيل الجنوبيه اللي انه تعرض للعنف والضرب من طرف عوني امن يعمل بالأمن العمومي بثكنة ريجابس وفق قوله وذلك أثناء نقلهم البازمة وعلى أثر مناقشة على تعريفة العدد هني باش ناخذ توضيح حول الموضوع أكيد اتصلنا بنقابة الأمن الوطني وكاتبها العام سي حاتم المنتصر اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مساء النور تحية ليك أخت فاطمة تحية المستمعين وإن شاء الله رمضانكم مبروك رمضانك مبروك بحيك المثال إن شاء الله وتسمع في الأخبار أكيد باش ناخذ التفاصيل معنا أكيد في إطار حق الرد أخت فاطمة ولو أنه جي مؤخر على خاطر تعرفوا كما حكينا مبكر معناتها عندكم شوية مؤاخذة عليه النقطة ذي الحكاية ذي اللي صارت مفروض معناتها في إطار الحرفية نتاع نشاطكم الإعلامي معناها كي ناخذوا يتصل مواطن معناها بشي يبلغ صوته في أي إشكال كان مفروض مباشرة ناخذوا حق الرد ونعدوهم علاش خاطر تقدموا في مادة معناتها مادة إعلامية للناس الكل للمواطن المواطن حد يسمع الشيرات الزوز دونك كنتم مبكري نص نهار أخت فاطمة عديتوا معنا طرف واحد وتو العشية حتى بعد خمسة ساعات معناها هو اتصل بينا منتصف النهار الماضي اوكي باه دونك حبيت ان نعطي شوي توضيح ولكن في شكل رؤوس اقلام كي بعض الملاحظات أخت فاطمة بالنسبة للحادثة هذه إذا خذيناها من زاوية أحد الأطراف فهي معناها لا تشرفنا كأمنيين ولا تشرف الأخوة التاكسيستية. هل مثل الحادثات هذه على اعتبار وأن معناتها جاست بصيرة أو بسيطة أو تصرف فردي تأكد أنه راه يسيء للعلاقة خاصة المعروفة ما بين الأمنيين وأصحاب سيارات الأجرة التاكسيستية اللي تربطنا بها معناها علاقة متينة، ومن أول الدنيا نقوله معناها أكثر ناس تشوفه من أول ليل لآخر ليل هم الأمنيين والتاكسيستية، أكثر ناس دي موجودين لأنهم ميدانيين. بعض حاجات كما هذه راه تنجم تشوه الصوره اللي نسعوا باش ما تتمسش صوره العلاقه المتينه تربط ما بين الامنين والخيان في اصحاب السيارات الاجره التاكسي. نفس الشيء سمعنا يعني الطرف المقابل هو الامني اللي سمعنا يتحدث على شكل نتاع وقفه احتجاجيه مجموعه من الخيان معناتها اللي تحمسوا بزايد على اللزوم وتسرعوا شوي وماشيين مجموعه نتاع التاكسيستيه، واحد ال السيد المتضرر ذايا معناتها جايين معاه معناتها الاهالي نتاعها في سياره اخرى، وعلى اساس انها باش تبدا كانها في شكل سامحوني في العباره قانون الغاب، معناها البقاء اقوى، يولي اللي عنده مشكله يولي ياخذ بحقها بدي. لا، عديد المرات وجهنا دعوات لخيان التاكسيستية كي تصير اشكاليات كما كاين نقولوا راه فما مؤسسات الدوله يلزمنا نحترموها، فما قانون في البلاد، فما مؤسسه قضائيه نمشي نقدم القضيه نتاعي اللي يحس اي شخص سواء كان امني او تاكسيستي او مواطن عادي اي شخص يحس اللي هو تظلم ولا تعدى على حقه في جانب معين يتقدم للقضاء بقضية عدلية ويطالب حقه ويغاد يخدم على روحه في انتظار يبتل القضاء ويعطي معناتها حقه. إذا انتو سيحات نكلكم لقاء بالعونين اللي أذكى التاكسي وأنهم اعتدوا عليه، سمعتوهم؟ والله شخصيا لا، سمعت من معناتها من الراديو متاعكم أو أحد من الزملاء متاعنا، خاطر بالنسبة لنا كان قبا معناتها الناس رانا مسؤولين، رانا معناتها ديما نقولوا فيها كلمة رانا ديزاربيتر، معناها النقابة الدافع الأمني في وقت اللي يبدأ معناتها على حق، لكن في حال يبدأ مخطئ يتحمل مسؤوليته. احنا قلنا زملاء ما تحكت حديث إن موضوع عادي وبسيط ما يسحق حتى شيء، مجرد حديث يوصل يتطور يولي لدرجة معناها نجيبه معناتها نستنجب زملائنا معناتها تاكسيستية ونجولك الدورية أمس ونادي عائلتي وباش ناخذ حقنا بدينا، ظهر لي هذايا هو اللي ما نقبلناش. معناتها قلنا لخيان ما نتسرعوش بمثل هالمواقف ذي اللي سبق وصارت مثلها معناتها تحركات كما كايا، والناس الكل حتى المواطن في الشارع يلوم عليها يقولك ما هو فما قانون، انت شخص اعتدى عليك، نمشي القضاء نصب قضية غادي متاعي ننتظر معناتها نتيجة القضاء، لكن باش يبدا كل واحد ما تحس راح مظلوم في موضوع نمشي نسكر كياس وشفناها برشا مرات صارت معناتها سواء كان في قبلي ولا في ولايات اخرى، مجرد ناقش انا وامني يمشي قدام المركز ونسكروا طريق ونحرقوا عجل ونكسروا، ما عادش معقول كي ما عادش تولي معناها هو مساحة تقول ان المواطن اذا عنده حق ينجم يمشي يقدم قضية، واذا عنده حق كيف باش ياخذها عند القضاء، اذا هو عنده ثقة في القضاء في مؤسسة الدولة يقدم قضيته ويستنى النتيجة، اذا هو ما معناتها باش نبدو في القانون الفوضى يولي ما عنديش ثقة. اكيد هو قانون فاصل ما بين الاطراف الكل، اكيد جدا اكيد جدا، هذا ديما شعارنا ما نحبوش كما قلت لك المعروف على الامنيين واصحاب التاكسيستيه راه من اول الدنيا راه معناتها ولاد كياس نقولوا احنا بلغتنا، احنا معناها علاقتهم طيبه ومتينه، ما معناتها الاحداث هذه العابره تجي منه ومنها راهي ما تمسش صور، لكن اكدوا معناها اللي بالنسبه لنا نحترموا قرارات الخيان ولا شيء. وديجا المعلومه اخرى اخت فاطمه اللي السيد اليوم تقدم قضيه اليوم من على شكل حاجه زايده نقوموا بها منه ومنها تشوه سمعه التاكسيستيه وتشوه سمعه العلاقه دي، يعني مش من اول مره اخويا حسيت بروحي في موقف نتاع اعتداء اعتدوا علي يعني نمشي نقدم قضيه والسلام عليكم. دونك ناكدوا معناها اذا صحت الحكايه دي، طبعا انا قلت لك ما تشرفش لا المؤسسه الامنيه ولا الخيان التاكسيستيه مثل التصرفات هذه، خاطر اسمع ما سمعتش معناها التاكسيستي هو عون امن واحد كل مره معناتها باش يتولي في منطق الغالب والمغلوب، لا ما نحبوهاش هذيك، نحبو احنا في اطار الاحترام المتبادل كل واحد عنده حقوقه وعنده واجبات، وبالعكس احنا حتى معناها احيانا نسيقوا كنقابه معناها امنيه في جهه قبلي نحكي على قبلي نسيقوا في بعض الملاحظات بخصوص لخيان التكسيسيه غض الطرف شويه ونخفوا على شويه ونقدروا ظروف عملهم وقاعدين يقدموا له في يد المساعده في برشا معناتها مرات وضعي مش بالمزيه باش نبينوا حسنيتنا لاكثر ولاقل. واضح سي حاتم، شكرا جزيلا لك تبع عام نقابه الامن الوطني سي حاتم متصر على التوضيح هذا. شكرا. مصيرنا مشوارنا معاكم كنا نحكوا على معاكم في العشوية اكيد كنا نحكوا زيادة على حكاية النقشبندي اللغة الفنان العشوية قلنا اليوم هو النقشبندي. بكري سمعنا مولاي اني ببابك من الاغاني المعروفة والمشهورة جدا. شنو سبب شهرتها؟ شهرت معناها قديم هو سبب شهرتها هي قوة اللحن نتاعها. قوة اللحن نتاعها لحنها هو بليغ حمدي اللي الاكثر مع العباد ما تتصورش اللي بليغ حمدي باش يلحن لحن النوعية ياسر ولا نحن النوعية هذه أصلا. بليغ حمدي. هو بليغ حمدي معناه وقت تقول بليغ حمدي باش تقول بعيد عنك باش تقول سيرة الحب باش تقول حبي إيه وحب الكل وأغاني عبد الحليم أكلسسه وكان بليغ حمدي في فترة ليك قبل وأغاني وردة إلى أي أغاني وردة لكن وقتها قبل ما وقت فترة النقشبندي معناه كان وقبل ما يبدأ عبد معناه بليغ حمدي مع أم كلثوم كان مشهور بالأغاني الهابطة نقولوا إحنا كانت فما نوعية الأغاني اللي نقول إحنا بتاع الهشك بشك المصريين الأغنية المبتذلة الخفيفة وكان بليغ حمدي مشهور فيها ياسر وحتى استغربوا كيفاش دخل المجال الفني ولكن دخل مع أم كلثوم عمل ضجة معناها عمل ثورة في عالم الأغنية وفعلا هو عامل ثورة معناها حتى اللي حللوا له أغانيه فما ثورة كبيرة. هي الحكاية كيفاش بدت؟ أنا بدت في الخطبة متاع بنت السادات معناها أنور السادات رئيس رئيس نهار الخطبة بتاع بنتها بطبيعة مش يحضر الناس كل المشاهير ومعروفين واحد كذا وكذا تلفت قال يا بليغ حمدي عمل لي حويجة انت والنقشبندي معناه فهمتي ونادى مدير مسؤول عن الإذاعة قال تعالى قال هذا مزوز نحب يعمل حويجة ومشيت عدها راح النقشبندي طارت له معناه قال هذاك مازال لي باش يجمعني مع فنان كان يلحن في اغاني من نوعيه خفيفه بالضبط يقول لك كريم تاع ابتهالات نتاع واحد المهم لكن قال له نتاع الاذاعه قال لي ودي اسمعني هذا امر معناها اختارني من السادات رئيس النفط رئيس الدوله قال لي اعمل اعمل معناها على الاقل برا اقعد معاه معناها باش نقول له اقعد وما تفهموش فهمتني اقعد معاه شوي وقال له باهي هات نقعد معاه نص ساعه وانت تعال كان لقيتني ناحل العمة يقولوا هم التربوشة كان لقيتني ناحل معناها راني قبلت اللحن كان لقيتني مانيش ناحل قول بربي راني حاجتي بيك انقذني من الموقف انقذني من الموقف وما غير ما نحرجوا بليغ حمدي ولا تحرجني اني واحد وكذا. المهم قال عملت نص ساعة ورجعت قال حليت الباب نلقى ناحي العمة والجلبية والقفطان متاعها قال قريب ناحي قال في ناحي دمشق كل قال يودي شو تلفت لك قال تلفت لي قال انتم حاطيني مع جن مش مع عبد معناها وعمل له غنية ساعتها اول ما بدو مولاي اني ببابك وبعدها باش تكون وعنده بعدها برشا اغاني اقول امتي واختار معناها بعد ولت عندهم اشتراكات اخرى اي اشترك معاه في اغاني اخرين من المشهورين هذيك كانت البداية معنا كانت البداية مع مولاي طريفة جدا قال إذا رحت العمامة فقدت سمنح كل شيء قالك من انبيارة معناها بقدت أغاني أخرين من هو أقول أمتي فما رباه من أناجي معناها من الأغاني اللي تشهرت ولكن أكثر الناس يعرفوش اللي مولاي اللي بيبارك اللي بليغ حمدي هي من حنا بليغ حمدي لكن الفنانين يعرفها بحكم أن فهي ريتم خاص بليغ حمدي طيب نرجع نسمعوا مقطع منها علي نسمع مقطع من الأغنية وبعد أكيد باش نرجعوا موجودة رباه يا من البنيجي نسمع مقطع منها صغير مش كل وبعد باش نرجعوا سوسيو رمضان فنان العشوية Oh. سيسيو رمضان سيسيو رمضان لو جعلن فاتحك. يعتبر شهر رمضان من أحسن الأوقات اللي نجم الواحد يراجع فيها روحه في علاقته بالمولى عز وجل، وفرصة للتقرب ليه من خلال العديد من الأقوال والأفعال اللي نحاول نوصله بها لدرجة التقوى في البحث عن مرضات الله. ومن خصوصيات شهر رمضان أنه لا فيه رياء ولا حسابات أخرى، فالمسألة متعلقة بينك وبين ملاك بدون وسطات. هذاك علاش الواحد يبحث بطريقته الخاصة والفريدة عن الراحة اللي نبحث عليها الناس الكل في علاقتنا بالمولى عز وجل. شهر رمضان زاد فرصة لتغيير نظرتنا وتغيير ذواتنا في وضع نلاحظ فيه كثير من الأشياء اللي تعتبر غلطة، ولو كل واحد فينا صلح اللي داخله راه صلحها المجتمع. وقت اللي نغيره من الطريقة اللي ننظر بها للأشياء تتغير الأشياء اللي ننظر لها. أسأل روحك على العالم اللي عايش فيه، باهي ولا خايب؟ الجواب اللي تجاوبه هذاك هو أنت، وهذاك إيش خلقت روحك كان باهي ولا خايب. واحد ضيع مفتاحها في الدار وقص عليه الضوء، قعد يحوم عليها في الظلام، زاد شوي تلفت يلقى ضوء الشارع محلول، خرج يحوم على فتح البرة قال اللوج عليهم هني مدام الضوء البرة شاعل. شاف جارهم قال له اش تعمل؟ قال اللوج على فتح. بديل جار يلوج معاه، ومن بعد سأله وين بالضبط؟ قال له ضيعتهم في الدار. هز جارهم راسه وقال له تحب تقولي ضيعتهم الداخل وتلوج عليهم البرة تو منطق هذا تو؟ قال له الراجل ومنطق كيف اللوج عليهم في الظلام والدنيا ضاوية البرة؟ يمكن أكثرنا نضحكوا على المنطق اللي يحكي به الراجل، ولكن في الحقيقة هذا هو اللي نعمله فيه الناس كل تقريبا وبنسب مختلف، الشيء اللي خلينا نتعرضوا لاضطرابات نفسية مختلفة وسبب معروف بحثانا وواضح. هذا هو اللي نعمله فيه وقت اللي نلاقوا مشكلة وإلا حاجة صعيبة وإلا صراع في داخلنا وإحنا نبحثوا على حل خارجنا في مكان بعيد على أنفسنا، كما اللي يمشي للطبيب ويقول له على أمراضه كل، ومن بعد يكتب الطبيب ورقة الدويات ويقول له الدواء هذا لنسيبتك وهذا لجاركم وهذا لمرتك وهذا لصاحبك، وما يعطيك حتى دواء لمشاكلك انت. انت اللي عايش المشكلة وتتوقع لشخص اخر باش يتغير ولا يحلها. مفتاحك ضايع الداخل، لوج في عقلك، اضوي على داخلك تو تضوي على روحك وعلى الناس كل. ثم قول منسوب لسيدنا علي كرم الله وجهه يقول اعظم الجهل جهل الانساني أمر نفسه. هو الحكاية حلوة برشا في نفس الوقت تخليك تخلي الإنسان يتسائل إذا ركز معاه اللي يسمع فينا كل يقولك بالحق كلامه صحيح معناه هذا هو اللي صاير بالحق راه فما مشكلة كما هكا تخلي الإنسان عايش في حيرة من نفسه معناتها تخلي الإنسان يعيش الواقع بالحق هو شنو يخلينا عايشين راهو خاطر مش قالها هي مش مواعظ هي عملية بحث من ناس عندهم خبرات واحد كذا والناس اللي معناها عملت لها تجميع نجمعوا اللي حاجتنا به خاطر أحيانا اللي نحسوا به واللي حاجتنا به واللي تشاركوك فيه الناس كل أحيانا نبحثوا عن هو المشكل في داخلنا فاطمة ونبحثوا على الحل خارج لا السعادة هي دخلنا وحنا نبحثوا فيها في خارجتنا معنا بالخارج هي السعادة في داخلك مثلا ولوجو فيها في بلاصه اخرى احيانا يبدا يقول ما نبدا سعيد كان بالحاجه لذيك معناها يربط راحه بحاجه اخرى يربط راحه بشخص يربط راحه بمكان يربط راحه بموقف يربط راحه للسعاده هذاك علاش تضيع منا السعاده هذاك علاش نضطربوا تقع لنا اضطرابات مفتاحك في داخلك هو ما تمشيش تلوج عليه البر انت لوج معناها حاول باش تتحكم في نفسك طب بطبيعتك تتحكم في السعاده نتاعك تتحكم في حزنك تتحكم في الامور كلها النقطه الاولى اللي جبناها انا كيف تشوف نقولوا حاجه باهيه ولا حاجه خايبه يقولك في المجتمع اللي عايش فيه انت شنو عدو ولا ودود معناها باهي ولا خايب كان قلت راه باهي اذا انت راك باهي كان قلت راني عايش في بلاصه خايبه اذا نعرف راحتك انت خايب او ساعتنا بدنا نحكوا على بيئتنا بدون نذمروا بلادنا هو نبدا برواحنا الاصلاح يبدا هذا هو لانك انت تعوز معناها المشاكل اللي خارج معناها تبدا تقول المشكله جايه من الخارج ماهيش من داخلك انت وعمر بس عاده ترى ما نتسالوش شكون الدخل هنشوفوا اذا شاركنا راي حاضر معنا تليفون ونقولوا الو مساء الفل ولا ياسمينه الو مساء النور هلا فاطمة شكون معنا؟ خالتك فتحية خالتك فتحية عرفت شنو حالك لبس عليك برك رمضانك خالتك فتحية مبروك عليك رمضان شنو حالك لبس انت؟ لا لبس غاطسة في الكوجينة ولا في اللمسات الأخيرة؟ غاطسة في الكوجينة وما غير كوجينة والله نهار علي اليوم عليش خالتك فتحية والله نهار علي والله شنو نقول لك شنو نحكي لك؟ ما نساش احكي لي ما بين الخضرة والسوق ولا شنو؟ ما بين الخضرة والسوق والدار والحركة ومعناتها وحالة أصلا شكون يعاون فيك في الدار خالتي فتحي؟ ربي يعني ورب هذاك علاش؟ البنيات تهنم على خير واني يعني اللي يقرا واللي يخدم اكيد حلت وحدك في القذا علاش اليوم تخسرت شوي؟ باش قررت الطيب اليوم خالتي فتحي؟ والله قررت الطيب عملت لوبيا وكبت بديك وشبت صعيق اي وسلطة خضراء عبي ان شاء الله تاكلوا باش فيه وشكون معاك على الطاولة اليوم؟ معايا راجلي وولادي ما يعاونوش فيك الزوز يعرفوك وحدك وغاص يعاونوا فيا كان بعد المغرب بعد يعاونوني اي بعد المغرب شنو مش يعاونوك بعد المغرب انا يحط معايا الفطير وبعد يهز معايا المعينات للكوجينه وهانا كل مره حوايجه كل مره حوايجه وبعد يخرجوا يسهروا شوي وبعد يرجعوا وانت تبقي هي الحقيقه فيها معنا باش تبقي غاطسه في المعاون في حالة كل على طول يا فاطمة أبي يعطيك الصحة إن شاء الله رمضانك مبروك ربي يعينك خالتي وربي يخليك لنا فاطمة نعم فاطمة نعم ربي بس نحب نوصل صوتي لرئيس البلدي تفضلي والله عندي البوبالة بعدايا بوبالة معبية معناتها معبية حتى بالزبلة ما تصورش كيف وين هي؟ ورا مصة من حمزة من تالي طبخيني معناتها بحدا داري ما عادش حتى نفصل عادش ناكل كيفاش نتنفس وني عندي الحساسية مريضة وكل شيء والله يا فاطمة معناتها في حالة قديش عندها من نهار؟ والله عندها قرب 3 ايام اليوم معبية صدقيني يحطوا حتى من وراء البوبالة والشيء معناتها فايض على بر واضح وصل لي النداء نتاعك خالتي ان شاء الله رمضانك مبروك ان شاء الله شهر طيبه عايشك فاطمه عايشك عايشك شكرا لك يعطيك الصحه هي الملاحظه هذه حتى في شارع ابو القيبه اليوم مره لاحظتها شخصيا هو جاتني نداءات اخرى زاده من قريه جديده والمنصوره في اللي هي متراكمه من 3-4 ايام نفس النداءات زاده اذا سمع فينا صلاه البلديه نعرف رمضان في قضيه رمضان مختلفه نعرف مصروف رمضان اكثر نعرف الزبله بطبيعتها تكون اكثر في رمضان فما نخلوش تعرفي فاطمه اول ما فما ملاحظه لاحظوها لي عندي اصدقاء يجوني من منطقه اخرى معناها من ولايه اخرى أي. اول ملاحظه لاحظوها على قبلي باش نفاجئك معناها قالوا ما نظفها بالحق والله معناها تلاحظوا اللي هي النظيفة قلتنا لهم ساعة احنا رانا نتشكوا من الواحد لا لا لاحظوا نظافتها معناها راهو من ما يلزمناش زاد نكونوا نتشكوا ياسر صحيح فما توقع بعض الاشكاليات توقع بعض التأخير بعض التأخير بعض كذا لكن راهو نظيفة وبارك الله فيهم الأولاد معناها نقول احنا عملت نظافة ويعطيهم الصحة وربي يعاونهم وإن شاء الله مجهود أكثر معناها مشكور إن شاء الله يكون معناها يعمل مجهود إضافي باش نحافظوا على نظافة بلادنا لأن راهي الحكاية معروفة معناها على مستوى نقول احنا جوب ولايات أخرين لاحظوا النظافة وإن شاء الله تتواصل بالطبيعة أكيد احنا باش نحل إن شاء الله سيدي رئيس بلدية باش نحل اليوم النقاط السوداء هذه بتاع أكيد جدا إن شاء الله يكونوا في ألصاء شوي بركة العشوية تجري بالحق معنا ساعتين كأنهم مازالوا كيبداوا اللي هو في العشوية إن شاء الله راكم نخفف الظل على كل مسامعينا باش نرجع للديديكات نتاع عندك نقبل خلنا نسمعوا يتمر حنا رجعينا رحنا لكن قبل هذا الكل قبل ما ناخذ معكم بديديكاس خلينا للاخير شيخ عمر شمام السنه باش يكون حاضر معنا في عشويه رمضان باكيد حكمه وعبره وموعظه نسمعها مع بعضنا بعد رجعينا عبره وموعظه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي خصنا بشهر الطاعات وأجزلنا فيه المثوبة ورفع الدرجات ووعد من صامه إيمانا واحتسابا بتكفير الذنوب والسيئات وشرف أوقاته على سائر الأوقات والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه أولو الفضل والمكرمات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الميعاد وبعد من أجمل المنح أحباب الله وأروع الإعطيات إخوة الإيمان وأغلى الدرر أحبتي في الله وأنفس المعاني أيها السادة الكرام التي يحققها الصائم في هذا الشهر الفضيل تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي يقول فيه في الحديث القدسي الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من أشاء من عبادي لا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه فلله الحمد والمنة الذي خصنا في سياق جميع الأمم بأن كتب علينا الصيام يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالمراد من الصوم هو تحقيق التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم الرحيل بزاد موفور يكون لنا جنة من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين إلى أمة خاتمة هي خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة الوسط التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير الأمم وخصها بخير الكتب أنزله في خير الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر الفضيل ليلة هي خير من ألف شهر، يقول ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طوبى لمن أدرك هذه الليلة، طوبى لمن صادف هذه الليلة التي يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشري يا أمة محمد، أبشري يا خير الأمم بليلة تغفر فيها الذنوب والمعاصي ويصبح الإنسان طاهرا نقيا كيوم أنجبته أمه ويدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب من باب لا يدخل منه أحد إلا الصائمون باب الريان. فبشرى بشرى لهذه الأمة المحمدية. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بصوت الشيخ عمرو شميم والحكمة والمعظة نوصل نهاية العشية اليوم جمعتنا معكم الأربعة حتى الستة، برشا فقرات اليوم يحضر فيها معايا سيدي عبد الحفيظ اللي باش نخدمه معاه. إن شاء الله كل عام إن شاء الله رمضان مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. كنت سعيد جدا فاطمة من وأنا أسعد هذه العشية وشوفي كيفاش تعدى في ساعة الوقت يجري الاثنين الجاي يرجع معنا سيدي وما زالت عندنا فقرات إن شاء الله تقابلوا الاثنين الجاي مع فقرة ألو تاكسي أخرى سوسيو أخرى وفقرات الجديدة. شكرا لك شيخ طيب سي زياد، هذه مشاركة معكم. شكرا لكم من رافقنا اليوم على 100.9 فيم. نعاود نذكركم وأنه المغرب اليوم 7:14، ربي يتقبل صيامكم الناس الكل. ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم اليوم. كنت معكم اني فاطمه جعد، معايا زياد عبد الحفيظ وراء الميكرو، زميلي علي درول من وراء الازهر الالكترونيه. شاي طيبه.